ويدعو للهمة العالية، لكن الهمة العالية ما تكون في الإيمان. وعلينا ألا نتكل فقط على القضاء والقدر ونترك الأسباب، فإن أهل الإسلام يجمعون بين السبب والتوكل على الله. قال عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لبس الدرع وآمن بالقضاء والقدر. نأخذ بالسبب، نأكل لنشبع ونؤمن بالقضاء والقدر ونعرف أن المشبع حقيقة هو الله، نشرب الماء ونعرف أن الذي يذهب الظمأ هو الله، لكن ما نترك السبب، ما نترك السبب. أتوا إلى أحمد عنده حمار، فكان يقرأ يأتي بمخلات، مخلات الشعير فيركبها ويقول: الشعير ما ينفع، ينفع يقول هو الله أحد، أفوض أفيد، شوف الحمق وشوف البله، أفيد من أفيد من من الشعير. فكان يقرأ يقول الله أحد في الكيس في المخلاه، فلما قال له العلماء: اجعل مع قوله الله أحد الشعير، خذ بالأسباب، خذ بالقضاء والقدر. قال: يعني صاع شعير أفضل من قوله الله أحد؟ قالوا: لا، ما هو بأفضل. قال: يعني قوله واحد ما هي بل تكفي شيء؟ قالوا: تكفي في أعمال وفي كذا، لكنك اجعل. فرفض فمات الحمار. قال: هذه قوله الله أحد تقتل الحمير، أجل تقتل الناس أكثر، والله ما أقراها. فأخذ يتجنبها. ذكره ابن الجوزي العالم الرباني، وهذا لا بأس به من الملح، ويدلك يقول: إني ألفت كتابي هذا لثلاث أسباب. أولا، تحمد ربك على نعمة العقل التي منحك إياه، ولذلك اقرأوا يا إخوان، أنا ألفت مشان عشان تبتسم، وكتاب ابتسم من شان أن يعرف الإنسان نعمة الله عليه في العقل. إذا شفت أحمق وإذا شفت بريه تقول الحمد لله ولا تشمت به. ثانيا، أن تنزه نفسك قليلا، يعني تتبسم قليلا. قيل لابن عباس: ما رأيك في الضحك؟ قال: سبحان الله، وأنه هو أضحك وأبكى، والله الذي خلق الضحك والبكاء سبحانه، وأنه هو أضحك وأبكى. وكان صلى الله عليه وسلم يتبسم، وربما ضحك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم حتى تبدو نواجذه الشريفة صلى الله عليه وسلم. فهنا نعود إلى مسألة الأسباب، فنأخذ بالأسباب ونتوكل على الله. عمر بن الخطاب والطاعون، وهذا في قصة في القضاء والقدر وفيها فوائد. سافر من المدينة عمر رضي الله عنه، فاقترب من الشام، فأخبر أنه وقع بالشام طاعون عمواس، والطاعون هذا مات فيه أبو عبيد عامر بن جراح، ومات فيه معاذ بن جبل. فقال الصحابة: يا أمير المؤمنين، وقع الطاعون في الشام، هل ترجع أو تواصل؟ قال: نستشير الناس. فجلس رضي الله عنه في خيمته، قال: علي بالمهاجرين. فدخلوا حتى ملوا الخيمة، قال: ما رأيكم؟ فاختلفوا، قال: قوموا عني. فجاء بالأنصار فاختلفوا، قال: قوموا عني. فجاء بالعرب وجلسوا فاختلفوا، فقال: قوموا عني. فأتى عبد الرحمن بن عوف، قال: عندي خبر، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، يا أمير المؤمنين، عندي خبر من هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: قل. قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع في أرض وأنتم داخلون إليه أو أنتم بعيدون عنها أو كما قال فلا تدخلوا فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: لله أبوك. يقول: شكرا، جزاك الله خير، انتهى الموضوع. هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيدة: تفر من قضاء الله؟ قال: نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. الصحة من قضاء الله، والطاعون من قضاء الله، والأمن من قضاء الله، والخوف من قضاء الله. فرجع بالجيش، كان رأيه مصيبا رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد، وصلى الله وسلم على نبيه مصطفى وآله وصحبه وموالاه.